الله عز وجل أناطه برؤية الهلال، والهلال يرى في الحضر والسفر، ويراه الذي يعرف والذي لا يعرف، فلم يجعل المسألة منوطة في الحساب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذا الحديث إلى أن الله عز وجل شرع لعباده فيسر، ولن يكلفهم أشياء تشق عليهم، ولن يرد ذلك بحساب لا يعرفه إلا الأنبياء، ولا يعرفه إلا من عنده فطنة، وإنما أناط ذلك بأمور مشاهدة معاينة يعرف بالحضر والسفر. ولهذا جاء في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته أي الهلال وأفطروا لرؤيته، ورؤية الهلال تحصل في الحضر والسفر، وتحصل من الذكي وغير الذكي، والفطن وغير الفطن، لا تفتخر إلى ذكاء وفطنة ودقة نظر، وإنما يشترك في ذلك الخاص والعام. وكذلك هنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29 ويكون 30، وأنه لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما، فهو إما أن يكون ناقصا فيكون 29، وإما أن يكون كاملا ويكون 30 يوما، وإذا كان ناقصا فهو تمام بالنسبة لأشهر العبادة، إذا كان ناقصا فهو تمام، ولا يؤثر نقص الأيام فيه، لأن الأجر كامل والأجر تام عند الله سبحانه وتعالى. إن أمتي لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا. ثم أشار بيده 3 مرات كما جاء في بعض الحديث أنه يكون 30 يوما، ثم أشار 3 مرات وقبض الإبهام إلى أنه يكون 29، فهو إما 30 يوما وإما 29 يوما، ويبنى ذلك على رؤية الهلال. فإن رؤية الهلال ليلة 30 اعتبر الشهر ناقصا ودخل الشهر الذي يليه، وإن لم يرى الهلال أكملت العدة 30، إن لم يرى الهلال ليلة 30 أكملت العدة 30 يوما، وكمل الشهر الذي قبله، وهو لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما. ومرد ذلك إلى الرؤية وإلى رؤية الهلال وعدم رؤية الهلال، فإن رؤية ليلة 30 اعتبر الشهر انتهى، وإن لم يرى أكمل اليوم 30 واعتبر العدد تاما بإكمال 30، وهو لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 30. قال: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذه الترجمة لما ذكر البخاري رحمه الله لأن الشهر يكون 29، الترجمة السابقة، وأنه يكون 29 ويكون 30، أتى بهذه الترجمة وهي تتعلق بشعبان قبل رمضان، وهو أنه لا يختار بشهر رمضان لأن يصوم الإنسان اليوم الذي قبله أو اليومين الذي قبله، بل نهي عن الصيام، وجاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان ليوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم أو اليومين اللذان يسبقان شهر رمضان احتياطا للعبادة، ورخص في ذلك لمن كان اعتاد صياما ووافق يوم صومه فإنه لا بأس، لأنه ما صام احتياطا لرمضان، وإنما صام على عادته. وذلك مثل أن يكون إنسان يصوم الاثنين والخميس استمرار، فصادف يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس أو يوم الاثنين، فإنه يصوم الصوم الذي كان اعتاده، لأن هذا ما صام لرمضان وما صام احتياطا لرمضان، وإنما صام على عادته التي اعتادها في الأشهر كلها، وهي أنه يصوم الاثنين والخميس، فيصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا وافق يوم صومه. أما كونه يتخير هذا اليوم يقول أخشى أن يكون من رمضان فأنا أصومه، فإنه لا يجوز ذلك، لأن العبادات يجب التوقيف فيها، فقد جاءت النصوص بأن يصام الشهر ولا يتقدم عليه بيوم أو يومين احتياطا للعبادة، بل لو أنه صام، لو أنه أصبح مفطرا صائما ثم تبين أن اليوم رمضان لا ينفعه ذلك، لأنه لابد أن يكون عنده علم بأن اليوم رمضان قبل طلوع الفجر، بحيث يوجد النية منه عند بدء الصيام وبدء اليوم على أنه من شهر رمضان، فلا ينفعه لو أنه صام احتياطا ثم تبين في أثناء النهار بأن اليوم من رمضان، لا ينفعه ذلك. كل من بلغه في أثناء النهار لأن اليوم من رمضان وجب عليه الإنسان، ولكن عليه أن يقضي، ولو لم يكن أكل في ذلك اليوم شيئا أبدا، لأنه لا بد في الصيام من تبييت النية من الليل بحيث يطلع الفجر وقد علم بأن اليوم من رمضان وصامه بناء على علم فوجدت النية قبل الدخول في الصيام. أما كونه يصوم احتياطا وهو لم يعلم بأنه من رمضان فلا يغني في ذلك، وإنما يغني إذا علم الناس قبل طلوع الفجر بأن الهلال رؤية البارحة، فعند ذلك يمكن لمن علم قبل طلوع الفجر. أما إذا طلع الفجر وهو لم يعلم وإنما علم بعد طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب، ولا يكفيه بل يتعين عليه أن يقضي. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما، ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وكذلك النساء، النساء مثل الرجال في هذا الحكم، وإنما ذكر الرجل لأن الخطاب في الغالب مع الرجال، الخطاب في الغالب مع الرجال، فمن أجل هذا جاء ذكر الرجل، وإلا فإنه لا مفهوم له، لأن تكون لو كانت امرأة من صوم الاثنين والخميس إذا صادف الثلاثين هي مثل الرجل، فلا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء نص يميز النساء عن الرجال، النساء عن الرجال، كما جاء تصفيق للنساء وتصفيق الرجال، وكما جاء أنه عند الجنازة يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وكما ينضح من بول الغلام يغسل من بول الجارية، وكون دية المرأة على نصف من دية الرجل وميراث المرأة على نصف من ميراث الرجل. إذا جاءت نصوص تميز النساء عن الرجال والرجال عن النساء فيؤخذ بما دلت عليه النصوص. أما مثل هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر الرجل هنا فإن ذكر الرجل لا مفهوم له، لأن الحكم لا يخص الرجال، بل الحكم عام للرجال والنساء. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، مثله امرأة كانت تصوم صوما فإنها إذا وافق يوم صومها تصوم، لا فرق بين الرجال والنساء. وذكر الرجال هنا لا مفهوم له، وإنما هو بناء على الغالب، لأن الخطاب مع الرجال لا مع النساء. قال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يفطر. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه الترجمة تتعلق بحل الأكل والشرب والجماع طوال ليل الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث يدل على سبب نزول هذه الآية، وهي قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإنه كان الواحد منهم إذا جاء وقت الإفطار ونام فإنه لا يحل له الأكل والشرب ولا الجماع حتى يمضي تلك الليلة ويمضي اليوم الذي وراءها. فنسخ ذلك ورفع ذلك، وخفف الله عز وجل على هذه الأمة، وجعل من ضمن غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل ذلك الذي هو الليل وقت للأكل والشرب والجماع، سواء كان الإنسان نام أو استيقظ، حصل له نوم أو لم يحصل له نوم، ما كان عليه الأمر في أول الأمر نسخ بهذه الآية التي دلت على حل الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأنه حصل تخفيف وتيسير على هذه الأمة. قد بين في هذا الحديث قصة هذا الصحابي الذي كان يحمل نهاره في حرفه، فلما جاء عند الإفطار وزمن الإفطار جاء يسأل امرأته: هل عندها شيء يفطر عليه؟ فقالت: لا، ولكنها تبحث. فذهبت تبحث وجاءت وقد وجدت نام، والذي ينام في وقت الإفطار يمنع من الأكل والشرب وكذلك الجماع حتى تمضي الليلة واليوم الذي وراءها فلما جاءت وجدته قد نام ولا يتمكن من الأكل والشرب، استمر في صيامه يومه الذي مضى وليلته. ولما انتصف النهار من الغد غشي عليه من شدة التعب ومن شدة الجوع والعطش، فنزلت هذه الآية التي فيها حل الأكل والشرب والجماع من طلوع غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن ليلة الصيام كلها جعلها الله عز وجل وقتا للأكل والشرب والتمتع باللذات التي منع منها الإنسان في حال الصيام الذي هو وقت النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس من غروبها إلى طلوع الفجر هذا وقت للاستمتاع والانتفاع بالأشياء التي منع منها الإنسان في يوم صيامه. قال: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى إقال أسود وإلى إقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. عدي عن عدي بن حاتم هذه الترجمة وهي قوله يوم قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر وقدت تعلقها بالسحور لأن الله عز وجل أذن بالأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومقصود بذلك السحور كل إنسان يتسحر ويأكل قبل بدء الصيام حتى يقوى على العبادة وحتى لا يصيبه تعب ونصب ومشقة نتيجة لعدم الأكل. الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيما يتعلق بالسحور وأن السحور مطلوب بما فيه من المصلحة وبما فيه من الفائدة للصائم وهي أن يقوى على العبادة في النهار ولا يترتب على صومه بدون سحور مشقة فهي تدل على مشروعية السحور والأكل في السحر وأن غاية الأكل إنما هي طلوع الفجر وأن الذي جاء في الآية من إباحة الأكل والشرب والجماع من حين ما ينتهي الصيام يستمر إلى حين يبدأ الصيام في اليوم التالي وهو طلوع الفجر. وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سمع الآية فهم منها أن الخيط الأسود والخيط الأبيض إنما هي خيوط حبال فجعل تحت وسادته خيطين أحدهما أبيض والثاني أسود وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له رؤيتهما حتى عرف بعد ذلك أن المقصود إنما هو الليل والنهار وأنه يتبين ضياء النهار من سواد الليل. وكذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي فيها أن الآية لما نزلت تأخر نزول قوله من الفجر وكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يربطون في أرجلهم خيوطا غيظا وخيوطا سودا ويأكل ويشرب حتى تتبين له رؤيتهما تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود نزلت من الفجر فتبينوا وعلموا بأن المقصود من ذلك إنما هو ضوء النهار وظلام الليل وأن يتبين هذا من هذا حيث يظهر الفجر المعترض في الأفق الذي يستمر حتى يظهر النهار، لأن هناك فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر والمقصود بالصيام أو المتعلق بالصيام إنما هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق ثم يتزايد حتى يظهر النهار وحتى تطلع الشمس. أما الذي يكون قبل هذا الضياء وهو مستطيل في السماء فهذا لا تأثير له في الصيام، بل هذا يكون في الليل، وإنما الذي هو المعتبر المعترض على مد الأفق ثم يتبين شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، هذا هو المقصود بالفجر الذي يكون عنده صلاة الصبح الذي تحل معه صلاة الصبح ويحرم معه الأكل، يحرم معه الأكل للصائم وتحل معه صلاة الصبح لأنه علامتها وهو الدليل على دخول وقتها الذي هو طلوع الفجر. هذه الأحاديث تدل على الأكل والشرب وعلى السحور وأنه يأكل الإنسان حتى يتبين له النهار بحيث يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظلام الليل من سواد من بياض النهار، إذا تميز هذا من هذا وحان وقت صلاة الصبح عند ذلك يمتنع من الأكل وتحل صلاة الصبح. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل أن أبي أسامة أن عبيد الله أن نافع أن ابن عمر والقاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذه ترجمة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لما أورد الترجمة السابقة قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأن السحور مشروع وأنه مبارك كما سيأتي، أشار إلى أن هناك أذانان، أذان لا يمنع الأكل وأذان يمنع الأكل. فالأذان الثاني هو الذي يمنع الأكل لأنه يكون عند طلوع الفجر، والأذان الأول لا يمنع الأكل لأنه كما عرفنا فيما مضى إنما شرع لإيقاظ النائم وليرقد المستيقظ القائم حتى يستريح بعد طول القيام. جاء في الحديث ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الأذان الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأذان الذي يكون عنده الإمساك هو الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر والذي تحل معه صلاة الصبح، أما الأذان الأول فهو للتهيؤ والاستعداد لصلاة الصبح لمن هو بحاجة هي الاستعداد، وكذلك أيضا من كان يصلي من الليل إذا سمع الأذان الأول يستريح هذه الفترة التي تقع بين الأذانين حتى يأتي إلى صلاة الفجر وعنده شيء من النشاط لأنه حصل شيئا من النوم بعد طول القيام إذا كان قام الليل. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن هلالا يؤذن بليل وأن الناس يأكلون ويشربون حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني معناه لا يمنعكم هذا من الأكل اللي هو أذان بلال اللي هو أذان الأول، لأنه لا يمنع من الأكل بل سنأكل لأنه يؤذن بليل، ما يؤذن بنهار، ما يؤذن بعد طلوع الفجر، وإنما يؤذن والناس في الليل ليرجع النائم القائم وليوقظ النائم ليستعد للصيام إذا كان يريد أن يصوم، وليستعد للصلاة ويتهيأ إذا كان بحاجة إلى استعداد، يعني يحتاج إلى وقت قبل طلوع الفجر. أمامه هذا الأذان فإنه ينبهه ويوقظه ليستعد ويتهيأ للصيام إذا كان يريد أن يصوم، أو لغير ذلك إذا كان بحاجة إلى استعداد قبل صلاة الصبح. فلما ذكر التسحر ذكر أن الأكل والشرب يستمر حتى طلوع الفجر الثاني وحتى وجود الأذان الذي هو علامة على طلوع الفجر الثاني والذي هو دليل على حل صلاة الفجر ودخول وقتها وعلى امتناع الأكل لمن يريد أن يصوم. وقد جاء أنه ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ليس مقصود من ذلك أنه ليس بينهما فترة وأن هذا متصل بهذا، لأنه جاء في بعض الأحاديث إنه ليرجع النائم وليوقظ ليرجع القائم وليوقظ النائم، ومثل هذا لا يكون فيما أن يقوم ينزل هذا ويصعد هذا، لأن في شيء بينهما مجال للنوم، بينهما مجال للنوم كما جاء في الحديث ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يعني لينام. وإن المقصود بهذا أنه كان أن بلالا يعني كان يبقى وينتظر ثم ذاك يقوم ويستعد ويتهيأ للوضوء والحضور للمسجد ثم الصعود، ففيه فترة بين الأذانين يتمكنوا معها من الاستعداد للصيام ويتمكنوا معها من الاستعداد للصلاة، لمن هو بحاجة إلى الاستعداد وأن يكون عليه جنابة ويغتسل وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها قبل الصلاة. لا يرقى هذا أو تأخير السحور. هذا السائل يقول عندما أشرت إليه يعني الشهر 29 قال معنى هذا يعني أن الأشهر على مدى السنة يعني يقسم إلى قسمين 6 أشهر 29 و6 أشهر 30 وليش المعنى؟ ليس بلازم أن تكون أن يكون يعني أن يكون شهراني متجاوران ناقصين أو ثامنين، فقد ينقصان معا وهما متجاوران، وقد يتمان معا وهما متجاوران، وقد ينقص هذا ويتم هذا، قد ينقص هذا ويتم هذا، ولكن الأمر لا يعدو، كل شهر من شهور السنة لا يعدو هذين الحالتين، إما 29 وإما 30 يوما. وفي الغالب أن نصف الشهر نصف السنة يكون تاما ونصفها يكون ناقصا، لكن لا يلزم أن يكون هذا تام وهذا ناقص، أن يكون هذا تام وهذا ناقص اللي هو الشهر المجاور، لا لا يلزم، بل يمكن أن يكون الشهران تامين. ولهذا أنا ذكرت فيما مضى عندما كنا نتكلم على أشهر الحج وأنها على قول الجمهور شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من الحجة، قلت إن أشهر الحج إما تكون 70 يوما وإما 69 يوما وإما 68 يوم، فتكون 70 إذا وفى الشهران شوال ذي القعدة يضم إليها 10 في 70، وقد تكون 69 إذا نقص أحد الشهرين رمضان شوال وقعدة فقد تكون 68 إذا نقص جميعا. إذا كان شوال 29 وقعدة 29 تكون أشهر الحج 68، فهما قد ينقصان جميعا وقد يتمان جميعا وهما متجاوران. الفجر الصادق هو المعترض في الأفق ويحل معه الجمعة وقت الفجر، أما الفجر الثالث فهو ضياء مستطيل في الأفق. هذا الجاي ما جاء هكذا بالعرض، جاء مستطيل وهو ضياء معه غبرة، ولهذا يقول له كذنب السرحان، يعني فيه غبرة ثم يزول. وأما الفجر الصادق فهو معترض ولا يزول بل يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. هذا يسأل معنا يرقى هذا وينزل هذا، إيش المقصود منه؟ يعني يرقى الأذان كونه يرقى على السطح أو هذا يقصد يعني إيش الفائدة، هذا ينزل وهذا يرقى؟ نعم يعني يشير إلى تقليل المدة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا يطلع وهذا ينزل، لأنه جاء في الحديث أنه يوقظ القائم، يوقظ النائم ويرجع القائم، يعني معنى أنه ينام حتى يصل، يعني معنى بينهم فترة كافية للاستعداد للسحور ولمن يريد أن يصوم وللاستعداد للصلاة. لكن فسر هذا حتى يتفق مع ذاك بأن بلالا كان يبقى بعد الأذان ويذكر الله عز وجل ويأتي بالدعاء المذكور، ثم بعد ذلك ينزل وذاك يقوم ويستعد ويتوضأ ويتهيأ ثم يسعد، ففي بينهما فترة، فلذلك يتفق مع الحديث الآخر. ليس معنى هذا يبدأ وهذا ينتهي، يعني ما من فائدة. هذا الإسناد كيف يعني إسنادين ولا كيف؟ الأخير هذا حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد الحاشم. حديثين في إسناد واحد، حديثين في إسناد واحد، إسناد واحد وبإسنادين، لا إسناد واحد، لأن كل إسناد من أسفل إسناد واحد كل يعني وأعلى إسناد شيئين. القاسم يعني معطوف على معطوف على هذا؟ نعم لا هو على التابع اللي قبل. أيوة يعني صحابي وتابع. أيوة نعم. صحابي وتابع عبيد الله. نعم صحابي وتابعي، يعني أول صحابي وتابعي. نعم. والثاني صحابي وتابعي. نعم. وتابع التابعي يأخذ عن الاثنين. شيخ تبيت النية تبيت النية أيهما راجح في كل ليلة أو في أول رمضان؟ كيف تبيت النية؟ نعم في رمضان أيهما راجح في كل ليلة أو في أول ليلة من رمضان؟ هو كما هو معلوم الإنسان عندما يدخل الشهر يعني عنده عزم على أنه يصوم الشهر كله. نعم. يصوم الشهر كله. نعم. نعم. فكما هو معلوم يعني كون الإنسان يحتاج إلى أنه يعني في كل ليلة يعني ينوي في أول الشهر ينوي. لو فرضنا أن إنسانا نام بعد العصر ولا يستيقظ إلا بعد الصبح. نعم. هو يواصل الصوم والصوم صحيح يعتبر صام اليومين، أبو صام اليومين، لكن كونه يلزم أن كل ليلة يقول أنا أنوي ما بي تلفظ بنية، لكن الإنسان عندما يدخل الشهر من أول إلى آخر يصوم، وفي كل ليلة من الليالي كذلك عنده عزم على أنه يصوم. لكن لو أن إنسان يعني نام بعد العصر ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يعني يقال انه ما بيت النية اذا لا صوم له، ومن اول الشهر وعنده نية يصوم الشهر كله من اول الى اخر.